صلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، لا تخافوا ولا تقلقوا أن فضيلة الشيخ محمود أكرمه الله يعني وضع هذا المكتب الجميل والكرسي وأغلق علي، عشان كده ما فيش خروج يعني. لا تخافوا أن لا أطيل الكلام يعني، ولكن يعني إذا وجدت منكم نائم أو نائما، عشان يكون حال يعني حالة كونه نائما أو مشغولا بمحموده أو متحركه، فسوف أنهي الكلام فورا إن شاء الله. لكن الإخوة اللي بيصوروا دول يعني ما شاء الله عليهم الأخوة، خليهم يصوروا، صوروا براحتهم يعني، براحتهم براحتهم، ربنا يبارك فيكم، الله يرضى عليكم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. لم يبق في الدنيا من خير إلا مجالس الأحبة في الله. تجلس في هذا المكان تأخذ 7 فوائد عجيبة لا تأخذها في مكان آخر. لما تجلس في بيت الله، أول شيء تشعر بمقدار العزة التي أولاك رب العباد إياها، أنك لست عبدا لأحد وإنما عبد له، بس عبد لله فقط. هشام بن عبد الملك وجد عند الحرم أبا حازم أحد علماء المسلمين الكبار، فاقترب منه وقال: يا أبا حازم، ألك حاجة؟ فيش طلب يعني وأنا أمير المؤمنين تطلبه ننفذه؟ قال: يا هذا، أستحي أن أطلب من أحد غيره وأنا في بيته وعند كعبته، عيب علي أن أنا أطلب إيه وأنا في هذا المكان. أمير المؤمنين انتظر لما خرج أبو حازم من الحرم فلاحقه. مين اللي لحق مين؟ أمير المؤمنين اللي لحق بإيه؟ ولا أبو حازم اللي لحق بهشام؟ أصل أبو حازم ده مشكلة. المهم، فلاحق أمير المؤمنين بأبي حازم. قال: يا أبا حازم، ها قد خرجت من بيته، أنت خرجت من بيت الحرام، ألك حاجة؟ قال له: يا أمير المؤمنين، أستحي أن أطلب من غيره وأنا في بلده الحرام، أنا لسه في أرجاء مكة. انتظر أمير المؤمنين لغاية ما خرج من حدود الإيه؟ من حدود الحرم، لحقه، ألح عليه، قال: يا أمير المؤمنين، أطلب منك حاجة من حاجات الدنيا أم حاجات الآخرة؟ إيه المطلب بالضبط اللي بطلب من يعني أنا أطلب منك حاجة من حاجات الدنيا ولا حاجة من حاجات الآخرة؟ قال: يا أبا حازم، أنت تعلم أن حاجات الآخرة إنما هي ملك لله، الجنة وما فيها والنعيم والثبات على الصراط والثبات عند الحساب، ده أمر الله، هذا ليس لي، أنا رجل في الدنيا ملكني رب العباد ملكا معينا محدد، سبحان الله، يعني حاجة من حاجات الدنيا. قال: إذا كنت ما طلبت الدنيا ممن يملكها، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ باين عليكم نمتم، انتوا رحتوا عند ابو حازم، خير وبركة يكون رحتوا، ماشي خليكم هناك، بس رجعوا لي 5 دقائق. يعني اذا ابو حازم يعطينا في العقيدة درسا، ان اللي عنده ملك الملوك القضية، سبحان الله. اقول لك شيء، ماذا اصدر فرعون من قرارات؟ قال: قتل كل مولود من بني اسرائيل. طب سيدنا موسى من ايه؟ من بني من؟ ها؟ بني اسرائيل، صح ولا لا؟ وينطبق عليه الشروط ولا ما تنطبقش؟ يعني شروط القتل تنطبق على القرار الملكي الفرعوني، ينطبق ولا ما ينطبق؟ خلاص؟ والمتلصصين والعيون اياها بتتجسس ويمشي ورا القابله. القابله دي اللي هي الان اللي هي الممرضه اللي بتولد او الطبيبه. كان اسمها ايه عندنا في اللغه؟ يعني ايه موجوده في لغه العرب اسمها الايه؟ القابلة التي تستقبل الايه؟ اللي استقبلتك بالسلامة ان شاء الله ونزلت الى الدنيا وانت نازل باكي اصلا، ها؟ عارف كنت تبكي ليه؟ على المهم يعني ما علينا. طب انت ليه تبكي الحين؟ ليه ما تبتسمش؟ المهم ما علينا. المهم فالقابلة وجدوها وذهبت الى بيت عمران. عمران ولد موسى كان قد مات وموسى جنين في رحم امه. فام الكليم علمت ان خلاص يعني هو مأخوذ مأخوذ خلاص، اذا بالسماء تتدخل خلاص، ملك الملوك عندما يتدخل يلغى كل او تلغى كل قرارات الملوك. صح ولا لا؟ يعني لو كان رزقك في فم الاسد، الاسد يجي كده ويعني سبحان الله العظيم، يعني الله يرضى عليه، سهل بن عبد الله كان عنده زوجة سبحان الله صليطة اللسان. هل تعرف زوجة صليطة اللسان؟ ما تعرفوه، ده في مقاطعة اخرى خارج كاتالونيا خلاص، خارج المقطع الكتالوني خالص يعني، ولا في الشمال ولا في الجنوب، هناك في بلاد اخرى. المهم فالزوجة صليطة اللسان قالت له خذ هذين الدرهمين اشتري لنا لحما. فراح اشترى اللحم. انت تروح السوبر ماركت تلاقي اللحم سبحان الله موضوع في بلاستيك ومقطع بطريقة معينة ومغلف، وبعدين يعطيك كيس يعني صديق البيئة ما فيهوش اي اشياء ضارة بالبيئة. صح ولا لا؟ يحصل كده ولا ما يحصلش؟ وانتوا عايشين فيه يعني؟ المهم اتصور هذا، المهم انا عايش في اوروبا وعارف ان فيه كده، المهم او اعيش في الدنيا. فالمهم هو جاب اللحم على ايديه، ما حدش لا فيه كيس ولا شنطة ولا حقيبة ولا حمام، ما فيش. غراب ابن حلال يسيب العالم كله في الكوفة وينزل يخطف قطعة اللحم بتاعت مين؟ بتاعت سيدنا سهل. وقتل غراب وطار. هو خاف من سلاطة لسان زوجته. قال احسن، انت دايما لما يكون عندك مشكلة في البيت الله يرضى عليك لا تحلها وهي ساخنة. لو الشيخ محمود واهل الكرم قدم لك كأس من الشاي ساخن، هل من المعقول ان تمسكه وتشربه ولا تستنى شوية؟ ليه تنتظر قليلا ها حتى يهدأ الكأس وتهدأ ما فيه؟ صح ولا لا؟ الموضوعات الساخنة اللي بينك وبين ام حسن خدها كده برضه نفس الموضوعات، هي سخنة هي منفعلة. وهدئ المواقف خلاص، هدئ المواقف، هدئ المواقف. طيب المهم فقال سيدنا سهل انا اروح المسجد، اكيد اخواننا زي بالظبط كده بتوع المركز الاسلامي الكتالاني اللي يسألني سؤال واللي ياخد معايا صورة، يعني هتعطل شوية، ما كانش عنده صور ساعتها لكن كان في المهم يعني يتصوروا يعني يتصور يتخيلوا المهم يعني. فهو دخل على صلاة العصر اقترب. يا سهل ما تعطينا درس؟ قال يلا الدرس احسن من الايه، من المشاكل على الايه، على الحدود في النوم يعني. فراح ايه اعطاهم درس، بدا يجاوب على الاسئله خلاص. دخل صلاه المغرب، قال خليك بالمره مقيم في المسجد الى العشاء تكون الايه كاس الشاي صار ثلجا. شاي مين؟ الاعصاب بتاع زوجته يعني. انت معايا ولا بس؟ ما شاء الله عليك. المهم دخل بعد العشاء، هو كان له رمزيه مع زوجته، متى يعرف انها سعيده ومتى يعرف انها زي زوجتك كده ايه سعيده، يعني يعرف دي ودي ازاي. لما يقول السلام عليكم، لما تقول وعليكم يعرف ان الرياح شمالية شرقية يعني مثيرة للاتربة والغبار تعمي من يسير فيها. المهم لما تقول وعليكم السلام ورحمة الله يعرف ان الايه الامر مواتي والامن مستتب والسلام ايه يملأ المنطقة خلاص. فالسلام عليكم، قلت له عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. قال انا تهت في البيت ولا ايه؟ يمكن مش بيتنا ها، يمكن من البيت ده مش بيتنا. المهم جلس ومنتظر ايه اللي. الا تريد عشاء؟ لا دول ما عندهمش لا براد وثلاجه فيه كذا وكذا ودي فريزر والفريزر والتعرف فريزر والفهد فريزر ما فيش ما الكلام اللي يجيبوه من القصاب او اللحام او الجزار ويحطوه في الطنجره ولا الحله ولا الاناء وايه ويطبخوه اول باول يعني زي ما كانش عندهم امراض ها انت عندك الديب فريزر فيه مأكولات من سنة 1919 مجمدة المهم يعني ما علينا فألا تريد قال من أين منين يعني قالت بعد أن خرجت إذا بحدأة وغراب يتصارعان فوق سطح بيتنا فتقع منهم قطعة لحم قال يا ربي المال الحلال ترسل لي خادما يحمله عني بعتلي حمال ها او شيال ها خادم يشتغل مجانا في حد بيشتغل مجانا وايه فران الله اكبر ولا شركه ايبيريا سابقا سبحان الله ما شاء الله طيب فران وصلغه البيت فام الكريم ولا تنسيته طيب هو خمس دقائق ونزل في الشيخ ولا الله يرضى عليك يا رب ام الكريم اوحى رب العالمين لما يعني اذا العنايه لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن امانه يعني موسى في الساعات الاولى لرضاعته ما قوته في قوه ما قوه امه ولا شيء لا سبحان الله دول مضطهدين في في في عند الفرعون ويذبح ابنائهم ويستحيي نساءهم سبحان الله واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه انت خلف سيبك انت من القرارات انت عليك تعملي الايه الاسباب لبقاء الايه لبقاء الطفل ارضعيه بالامر فاذا خفت عليه لو خبطوا عليك الباب ها فالقيه في اليم يا الله بالله عليك انت لما تخاف دخلت الام تطبخ في المطبخ واذا بالجهاز بتاع الغاز وضعت زيت على البتاع راح اشتعلت هل الام تمسك رضيعها وتحتضنه ام انها تلقيه في تحتضن مش ضميه قال فاذا خفت عليه لو البشر يتكلم يقول ايه فاذا خفت عليه ايه فضميه او خبئيه لا فالقيه وفي السورة الاخرى فاقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم القذف اللي هو ايه الرمي بايه بقوة بعنف سبحان الله المهم فاقذفيه في التابوت اقذفيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني يا الله كيف لا تخاف ولا تحزن هنا نجي للي بيعيش مع القرآن القرآن يعطيك النتيجة من اخرها مش عايز تجربة خليك مع الله ورب العباد سبحانه اقول لك يعني انت مش في السيارة او في المحمول بتاعك ده بتضبط المكان اللي انت رايح بيه سبحان الله رايح في الشمال على بلباو داخل على اندلسية في الجنوب سبحان الله على قرطبة على غرناطة بتضبط اللي يقول لك يمين شمال اطلع المخرج رقم كذا واخرج من ده واعمل يوتيوب سبحان ولو غلطت يأنبك انت لغيت فكرتك ولا ايه سبحان الله يعني صح ولا لا وياخد على خاطره منك لكن هو الدليل القرآن هو هذا النافيجيشن او النافيجيشن او ما اعرفش انت بتسميه ايه الدليل الذي يوصلك الى جنة الرضوان لو مشيت عليه بلاش جديد بلاش جديد سبحان الله اقذفيه في التابوت اقذفيه في اليم يلقيه اليم بالساحل طيب يلقي اليم بالساحل يبقى مش هيغرق صح ولا لا يبقى اطمئنت هنا بس في مشكلة اللي يأخذه عدو لي وعدو له ده مش عدو واحد ده عدو ايه مركب عدو لموسى وبني اسرائيل وعدو لله يا الله بالله عليك العدو ده ياخده يعمل بيه لكن رب العباد سبحانه اذا قال كان كما امر اغذفيه في التابوت اغذفيه وبعدين الاسباب الباقية ايه وقالت لاختي قصيه طبعا الترجمة الحرفية قصيه يعني هاتم قصوا ايه واعملوا نصين لا قصيه تقصي اثره يعني ايه تقصي اثره ها امشي وراه لغايه ما ايه تشوفي راح ايه القارب ده والصندوق ده على فين راح الى اين ذهب قصي اي تقصي اثره اول بعض يبدو ان اخت موسى لها حظوة ان تدخل قصر الفرعون صح ولا لا وهي واحد يدخل قصر الملك ولا تصريح خاص صح ولا لا وسياره خاصه وسبحان الله واتصالات معينة مع بتوع البروتوكول وبتوع البراسم مزبوط ولا مش مزبوط التشريفات لازم كده. لكن لا لما اول ما وصلت فالقضية ان رب العباد لما يشاء يحقق امر لك يهيئ له اسباب. يهيئ له ايه؟ اسباب. ايه الاسباب؟ ان يوقع محبة سبحان الله الطفل الرضيع الذي هو موسى سبحان الله في قلب ام عجيبة. ولد بدون ام يذهب الى ام بدون ولد. التركيب ازاي؟ رب العباد لما هو الذي يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، ما تختارش انت، خلي ربك يختار لك سبحان الله. اول ما ظفر به القرة، تقول لفرعون قرة عين لي ولا. طبعا الجينات معروفة بعلم الانثروبولوجي وعلم الانسانيات، ها، ان لو واحد شافك في الطريق يقول لك انت من جذور ايه؟ ها، انت جاي من النرويج؟ لا، شكلك كده جاي ايه؟ شكلك اسمر شوية، صح ولا لا؟ مش انت يا عم زعلان زعلان ليه في رجل؟ هو الاسلام لا يفرق بين ابيض واسود، بس انا بقول لك من علم الانثروبولوجي، يعني لما تشوف واحد صيني تعرف انه ده صيني، صح؟ والياباني تعرف انه ياباني. كنا في مؤتمر وعالم ياباني يقول انا استغرب عليكم دكتور عمر، عليه غير انتوا العرب بتعرفوا بعض ازاي؟ نعم، الياباني بيستغرب علينا احنا ازاي احنا بنعرف بعض، امال انتوا بتعرفوا بعض ازاي؟ انت عارف العرب اللي راح اشتغل سيارة اجرة في طوكيو، فكل واحد ما يوقفه وده عم انا موصلك الحين من شوية، هو نفس اللي كان راكب معاه، صح ولا لا؟ والتاني مش هقول له عم انا هو نفس، هو بيستغرب ازاي احنا بنعرف بعض. فهو اول ما شافه عارف ان ده ايه؟ مش مصري، ده له سمت اخر، هي كده يعني، انت اجنبي يعني غير اللي من غير بني جلدتك تعرف شكله، صح ولا مش صح؟ انا خايف تكون نمت ولا ايه؟ طيب المره الجايه ان شاء الله احكي لكم بقيه القصه ان شاء الله. ها؟ اكمل؟ طب ثلاث دقائق. انتم تعرفون اكثر مني، بس انا يعني جلسه في الله سبحانه لا تعاور، ربنا يجمعنا واياكم في ظل عرش يوم لا ظل الا ظل. اول ما تكلمت اسيا قالت قرة عين لي ولك. ان تقر العين بشيء يعني تفرح. قرة عين لي ولك، قال لا فرعون في كتب التفسير قرة عين لك انت، لو سكت لهدى الله فرعون. لا لا لا لا، قل انت حرة، قرة عين لي ولك. لا لا لا، المهم جاء الامر الالهي، هاتوا الولد، بدا يبكي، جاء معاد الرضعه، صح ولا لا؟ تمرد الجديد له كل ساعات ايه؟ رضاعه. فهاتوا المراضع. سبحان الله، قال ربنا كل ما مرضعه تعطي ثديها للطفل الصغير يرفض يأبى. وجاء، اتاري الموضوع مش تحريم منع ولا لا لا، الامر الهي. وحرمنا عليه المراضع. مين اللي حرم؟ الله. يبقى ده الطفل ده في رعايه الله من الاول، هو وامه، صح ولا لا؟ حرمنا كل مرضعه ما يقبلهاش. هل ادلكم على اهل بيت؟ انا ممكن ادلكم على مرضعه ما شاء الله لو بسرعه الحقينه. راحت ايه؟ لامها. تعالي يا امي. دخلت الام وضعت موسى على صدرها، التقم ثديها. يا الله. فرعون شك، قال لك الله دي تكون دي امه وكانت مخبيه الموضوع تضحك علينا، ويا سبحان الله. قالت نحن من قوم لا يرفض اثداءنا الاطفال. هاتوا اي طفل، اي طفل حطوه على صدري، عمل تجربه اربع خمس اطفال بيرضعوا في القصر، هاتوا يرضع. سبحان الله، سبحان الله العظيم. المهم فرددناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق. لا اله الا الله. الكلام ده مش لام موسى بس، ده لنا كلنا. وعد الله حق، فما تيأس ولا تقلق، فرعون يصدر امرا بقتل كل طفل من بني إسرائيل، ولسان القدر يقول له يا فرعون لن يربى موسى إلا في بيتك وتحت رعايتك، أنت تريد وأنا أريد. قال الله في حديثه القدسي يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد. الله إني فعال، الله فعال ما يريد، أنت ليس لك من الأمر. شوف من أشرف الخلق عند الله؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له ربه؟ ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، إن أنت إلا نذير، إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم. يا الله، يعني الرسول قال له ليس لك من الأمر شيء، أنت ما أنت العباد عبادي، سبحان الله العظيم، العباد عبادي. فسبحان الله، نسأل الله سبحانه أن يرزقنا فهم عقيدته وفهم دينه وفهم قرآنه، لأن أنت لما تعيش مع قصص القرآن تجد العقيدة. شوف هذا الرضيع البسيط، سبحان الله يا أخي، ينزل الصندوق في الماء ولا يغرق. ليه؟ لأن رب العباد هو الذي يعني هو كفيه وهو حاميه وهو خالقه. والله يريد أن يبلغ الكتاب أجله، 30 سنة يمكث موسى وأسرته، لأن يعني خلاص اللي يتدلل على الله رب العباد يدلله على عباده. يعني خلاص أنا رضعته، أنا راجع بيتي. راجع بيتك إزاي والولد؟ قال لا لا، أنا عندي بيت وأسرة. فأصدر فرعون قرار بإفراد جناح ملكي خاص في قصر الملك لمعيشة الطفل الصغير وأسرته كلها. يا الله. فعاشوا 30 سنة في قصر فرعون، أكلين شربنا من مخدومين. يا أخي اللي رزقه على الله لا يحزن، اللي رزقه على الله لا يحزن، كيف يحزن يعني؟ سبحان الله. أنا سبحان الله العظيم، الله يرضى عنك في نهاية الخاطرة هذه، يا طولت الخاطرة يا شيخ محمود، طب في نهاية الدرس الله يرضى عليك يا رب. جماعة وجدوا واحد وقع في من كم سنة كده في صحراء الربع الخال، ماشيين على الطريق في الحجاز، فوجدوا واحد سقط في البئر، سقط. يعملوا ايه؟ اللي معاه لوح خشب واللي معاه شيء من السيارة هم، وراحوا ايه شدوه بحبل واوقفوه على الواح الخشب كي يهدى. قال بسرعة اعطوني كوب من الماء او كأس من الماء، لان الكوب اذا امتلأ صار كأسا، صح؟ المهم فشرب، اللوح اللي تحت رجله كسر فوقع في البئر فمات. فقلت لقصة القصة، كان لسه باقي له في الدنيا كأس ماء لم يشربها، فصعد عشان ياخد بقية رزقه ويذهب الى رب العباد سبحانه وتعالى. الانسان مات، انت شوف رزقي لن يذهب اليك ورزقك لن يأتي الي، ويوم ما يقبض روحك ملك الموت قد اخذت رزقك كله ماديا ومعنويا كل سبحان الله. لا تظلم، بس انت احمد الله واشكر الله واحمدوا ربنا على هذا المركز الذي يشع الثقافة والعلم والخلق والدين في المنطقة كلها للمسلمين ولغير المسلمين وللمجتمع الكتلاني. شكر الله لكم حسن استطاعتكم وصبركم علي، ولا تنسوني من صالح الدعاء، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.